إذا كان ما تم العقد بينك وبينه إلا بعد ما أحضر السلعة فلا بأس بذلك. أما إذا كان تعاقدت أنت وإياه على سلعة وذهب واشتراها هذا حرام والعقد باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. نعم. أحسن الله إليكم. عمر محمد يقول: في بعض الأحيان فضيلة الشيخ وفي أثناء الصلاة الإمام يركع وأنا لم أنتهي من قراءة الفاتحة، فهل يجب علي أن أكمل الفاتحة أو أركع مع الإمام؟ أركع مع الإمام ويسقط عنك إكمال الفاتحة. نعم. يقول: كيف يغتسل من قام يوم الجمعة وعليه جنابة؟ هل يتوضأ وهل يجزي الاغتسال العادي؟ قام لأي شيء، صلاة الفجر ولا صلاة الجمعة؟ لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة يتوضأ وضوءه للصلاة، يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل بجميع بدنه عن الجنابة، ويكفي هذا عن غسل الجمعة. نعم. بهذه الإجابة المسددة نأتي إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامج نور على الدرب.